بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة، أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 37. موضوع هذه الحلقة التطرف الديني ودعوى استحلال المال العام. ماذا يقول محدثي؟ يقول: لقد سمعت من بعض رجالاتي التدين المغلوط من سئل عن المال العام فقال: هو عندي أشهى من اللبن وأحلى من العسل. فيشيع بين القوم ظاهرة استحلال المال العام تأسيسا على كفر الدولة، بل تأسيس استباحة أموال الناس بدعوى تكفير المجتمع لأنه مؤازر للدولة الرافضة لتطبيق الشريعة. فالحكام يكفرون لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، والمجتمع يكفر لموالاته لهؤلاء ودعمه لهم وسكوته على تبديلهم للدين وتغييرهم للشريعة. النتيجة التي تترتب على هذه المقدمات المفزعة أن الأموال العامة بل ربما والخاصة مهدرة ولا عصمة لها. يترتب على هذا بعض الاختلاسات، أعمال السطو، تجاوزات المالية الخطيرة، تخريب وتدمير واستباحة المرافق العامة، تخريب واستباحة المؤسسات المالية والاقتصادية للدولة، وفي هذا من الدمار للذمم والتخريب للوطن ما لا يخفى فساده. فكيف ترى هذا عندما تضعه تحت مجهرك، مجهر الوسطية والاعتدال؟ ابتداء يا رعاك الله، التعميم على هذا النحو تعميم فاحش. الله جل وعلا علمنا عندما تحدث عن أهل الكتاب الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، قال: ومن أهل الكتاب، ومن أهل الكتاب من ائتمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من ائتمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. التعميم فاحش، تعميم ظالم. وإذا قلت فاعدلوا. الذي عليه السواد الأعظم من أهل الدين من المتنسكين والمتدينين بحق أن الأموال العامة ملك للأمة، لجماعة المسلمين، وليس ملكا للحاكم. عادلا كان الحاكم أو ظالما، مستبدا كان الحاكم أم منصفا، ليس للحاكم في هذه الأموال العامة إلا النظارة والإشراف، أن يجبي المال من وجهه وأن ينفقه في وجهه، وهو في هذا المال كولي اليتيم، إن استغنى استعفف، وإن افتقر أكل بالمعروف. فإذا كانت هذه الأموال ملكا لمجموع الأمة فهي أموال معصومة، والأمة لا تزال على أصل إيمانها بالله ورسوله. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخوض في الأموال العامة بغير حق، أو أن يستحل منها ما يستحله من الأموال المباحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. بل أقول لك أيضا إن أموال غير المسلمين في بلاد المسلمين معصومة لعقد الأمان الذي يستظلون به ويعيشون في كنفه، فأموال أهل الإسلام تعصم بالإسلام، وأموال غير المسلمين تعصم بالمسالمة والأمان، فأموال الجميع معصومة مسلمين ومعاهدين. والأصل في هذه الأموال العصمة والحرمة، وأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وغير المسلم من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. تتحدث عن شرذمة غلاة التكفير، ونقول أهل الغلو في التكفير، وأحاول أن أستعمل التعبير الدقيق لأن أصل فكرة التكفير صحيحة. أحد الناس في حوار لطيف قال: ما يوجد لا كفر ولا كفار، يعني أراد أن ينفي فكرة الكفار أصلا في مجتمعاتنا المعاصرة. لنا ديننا ولهم دينهم، لي دينكم لي ديني لكم دينكم ولي دين. قالوا الأهل فيهم في أي صورة؟ قالوا في صورة الكافرون. قالوا والله الحمد لله، إذا في صورة الكافرون في القرآن، في القرآن ما يسمى بصورة الكافرون. المقصود أن وجود الكفر والكفار حقيقة واقعية وتاريخية لا يجحدها إلا مكابر. عبدة الشياطين ماذا تقول فيهم؟ الهندوس، البوذيون، السيخ، وكل من لم يدن بدين الإسلام على وجه الأرض، كل من لم يدن بدين الإسلام كافر، سواء كان كفره عنادا أم جهلا. لكن كيف يعاملون لقضية أخرى؟ أهل الإسلام يعصمهم إسلامهم، وغير المحاربين من غير المسلمين يعصمهم أمانهم ويعصمهم عهدهم وتعصمهم ذمتهم. فوجود شرذمة من أهل الغلو في التكفير يجددون في الأمة مقولات الخوارج، يطلقون مدافع التكفير يمنة ويسرة بغير رشد ولا بصيرة وبغير استقامة بمعالم الحق التي أرساها منهج أهل السنة عبر قرون في هذا الباب، لا تستطيع أن تلون العمل الإسلامي في مجموعه بلون هذه الفئة الضالة المارقة. جددوا في الأمة مقولات الخوارج، صحوتهم صحوة فرق وليست صحوة الدين. جددوا مقولات الخوارج في الأمة، والخوارج كانوا من أشد الناس بغيا على الأمة ومن أشد الناس قتالا لها واستباحة لحرماتها وتكفيرا لرجالاتها ولرموزها المضيئة المشرقة. ليقول يا ضربة يمدح الشاعر فيقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. عمران بن حطان شاعر الخوارج، يرسي عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، هذه نبيه في أمريكا لفظها العمل الإسلامي وشدد النكير عليها وحذر الناس منها. فأن تأتي أنت وتلون العمل الإسلامي بلون هذه الفئة المالقة، بغي والله، بغي يسخطه الله ورسوله. أنت تجدد ما يفعله اليهود والنصارى وأعداء الدين خارج بلاد المسلمين، لما يأخذون من فعل بعض هؤلاء الشزاز كي يتهمون به الإسلام في مجموعه والقرآن في مجموعه والدين في مجموعه والأمة في مجموعها. أتحذو حذوهم؟ أتسير مسيرتهم؟ إن الله جل وعلا أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط. بالقسط قامت السماوات والأرض. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يا رعاك الله، لا أعلم أحدا من أهل التدين الحق يقول باستباحة المال العام على النحو الذي وصفته في مقدمة الحديث، ولا أعلم أحدا من أهل التدين الحق يقول باستباحة أموال المسلمين في الشوارع. هذا جنون لا يمكن أن يقول به عاقل. من قال به إما في غاية الغلو والشذوذ وإما مجنون. فأن تلون العمل الإسلامي كله بلون هذا المارق الشاذ أو هذا المريض المعتل ظلم يسخطه الله ورسوله. العمل الإسلامي بريء من تهمة أو من دعوة استباحة المال العام أو أموال الناس في الجملة بدعوة كفرهم وارتداد مع الدين. أقصى ما يمكن أن يذكر في هذا المقام غاية ما تحدث فيه أهل العلم حول صلة الفرد بالمال العام في ظل أئمة الجور الذين انتهبوا أموال الأمة وتخوضوا فيها بغير حق وحولوها إلى مغانم شخصية. قالوا تصرف أحد الرعية في هذه الأموال على النحو الذي كان سيتصرف به فيه الأئمة العدول، أي ليس لأحد أن يغتنمه لنفسه وإنما يوجهه إلى مصارفه الشرعية. فمن أصاب شيئا من هذه الأموال العامة وجهه إلى مصارفه الشرعية يتصرف فيه على النحو الذي كان سيتصرف به فيه الإمام العادل. إذا أمن العقوبة والفتنة فلا يتموله ولا يستحل لنفسه منه شيئا، أما أن ينتهبه لنفسه أن يحوله إلى مغنم شخصي هذا فعل المجرمين الأوغاد. ولا أعلم أحدا من أهل التدين الحق يجترئ على القول بشيء من ذلك. وحتى هذه النقطة الأخيرة التي ذكرتها من الخير ومن الحزم أن يغلق بابها بالكلية كي لا يساء فهمها ويساء تطبيقها. الكلام ده العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام يقول فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة. يقول لا يتصرف في أموال المصالح العامة إلا الأئمة ونوابه، وإذا تعذر قيامهم بذلك وأمكن القيام بها ممن يصلح لذلك من الأحاد بأن وجد شيئا من مال المصالح فليصرف إلى مستحقيه على الوجه الذي يجب على الإمام العدل أن يصرفه فيه، بأن يقدم الأهم فالأهم والأصلح فالأصلح، فيصرف كل مال خاص في جهاته أهمها فأهمها، ويصرف ما وجده من أموال المصالح العامة في مصارفها أصلحها فأصلحها. لأن لو منعنا ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال إلى مستحقيها ولا أثم أئمة الجور بذلك وضمنوه، فكان تحصيل هذه المصالح ودرء هذه المفاسد أولى من تعطيلها. وإن وجد أموالا مغصوبة فإن عرف مالكيها فليردها عليهم، وإن لم يعرفها فإن تعذرت معرفتهم بحيث يئس من معرفتهم صرفها في المصالح العامة أولاها فأولاها. وإنما قلنا هذا لأن الله جل جلاله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا بر وتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال كل معروف صدقة. فإذا جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف مع كون المصلحة خاصة، فلأن يجوز ذلك في المصالح العامة أولى، ولا سيما غلبة الظلم على الحقوق. ولا شك أن القيام بهذه المصالح أتم من ترك هذه الأموال بأيدي الظلام يأكلونها بغير حق ويصرفونها إلى غير مستحقها، إلى آخر ما قال رحمه الله. هذه الدعوة التي يتهم بها أهل الدين وهم منها براء، علم الله أنهم منها براء، قد يوجد شزاز، قد يوجد ناس أهل غلو، لكن العمل الإسلامي يتبرأ منهم ويعلن التثيب والنكير عليهم في كل موضع ويجهر بذلك ولا يخافت به. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.